قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يقول الله لرسوله الذين يعارضونك في وحدانية الحق كلهم إذا مسكم ضر فلا تلجأوا إلى من تكفرون به بل الجأوا إلى من آمنتم به. فإنهم لن يستمعوا إليك لأن الإنسان لا يخدع نفسه، ولو علموا أن الذين يتخذونهم آلهة من دون الله ينفعون في شيء لما دعوا ربهم الذي يكفرون به وتركوا الذي يؤمنون به. لماذا؟ قال لك لأن الإنسان لا يتمرد ولا يطغى إلا إذا كان مستغنيا بكل ملكاته، بمعنى أن كل ملكاته على هيئة الاستقامة والانسجام، فإذا اختلت له ملكة من الملكات ضعف طغيانه وحاول أن يستكمل هذا النقص. فإذا حاول أن يستكمل النقص لا يخدع نفسه بأن يطلب الاستكمال ممن لا يملكه، ولكنه يطلب الاستكمال ممن يعتقد أنه يملكه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. متى؟ ليه؟ لأنه ضعف بالضر، وما دام ضعف يبقى غريزة الاستعلاء والاستكبار بتضعف، وكان يكفر بالله لأنه يطلب منه تكاليف، والآن فيه ضر يصيبه فهو لا يخدع نفسه أبدا. ولذلك ضربنا مثل في القرى عمدنه، كانوا القائمين بأمر الصحة على الناس العلائين يسموه حكيم صحة، هو اللي بيبشر كل حاجة، ما فيش دكاترة. فلما جه يتخرج بقى أول دكتور في القرية وراح البلد، هدد الحلاقين في أرزاقهم، فصاروا يشيعون عن هو ده عين، هو يعرف حاجة بقى كلمتين، ده مش عارف ده ايه، وكل ما يعمل أي حاجة يكرر فيه. وبعد ذلك أصاب ولده ضر، يعني مرض، فبده يوديه للدكتور، خاف يوديه للدكتور الناس تشوفه، فاستنى بالليل والناس نايمة كده ولف الولد وإيه، وراح به لمين؟ للدكتور. كان في الوقت ده الغفر والمشيخ الغفر ماشيين يقولوا إحم ومش إحم في البلد، فمسكوه قالوا له أنت شايل إيه بيحكموه سارق حاجة، فاتفضحت المسألة ايه؟ لا هو رايح عند الدكتور. اذا لما مس الضر في امر يهمه ما كذبش نفسه، قاعد يعالج هو ويعمل، لا وداه لمين؟ لاهل الاختصاص. اذا في ساعة الضر الانسان ما يخدعش ايه؟ لا يخدع الانسان ايه؟ نفسه، ويروح للي يعرف انه هو ايه. فبيقول ايه؟ بيقول له قل لهم اذا مسكم ضر روحوا لمين؟ اذهبوا الى من؟ الى من ادعوتم انهم ايه؟ آلهة، روحوا لهم آلهة. وان رحت لهم، إن رحتم وهم مش هيروحوا برضو، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا يملكون تحويل حالكم من الضر إلى النفع أو النعمة أو الرحمة، أو لا يملكون تحويل هذا الضر إلى أعدائكم، لا يملكوا ديا ولا يملكوا دي. يبقى الحق سبحانه وتعالى يلقن رسوله الحجة حتى يقول لهم أنكم مغالطون لمواجيدكم ولفطركم، فإنكم إن أصابكم أمر في ذاتكم لا تلجؤون إلى آلهتكم، لأنكم تعلمون جيدا أنهم لن يستجيبوا لكم ولن يسمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بإيه؟ بشرككم.